وما عطاش ولا لا؟ أيوة. وشافوا الغمامه جاي قال لك منترنا. أيوة. وبعدين ساعه ما يشوفوها كده يبقى بيه. فكذلك الذي يرائي يبقى يخسر حاجته، وبعد ذلك لا يخدر مما كسب على ايه؟ لا يخدر مما كسب على شيء.